قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو ابن حماد، حدثنا أسباط عن السدي، يعني قوله: فلما فصل طالوت بالجنود قال: فخرجوا معه وهم 80,000، وكان جالوت من أعظم الناس وأشدهم بأسا، فخرج يسير بين يدي الجند فلا يجتمع عليه أصحابه حتى يهزم هو من لقي. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن أبي معشر عن محمد بن مكعب القرظي قال: فسار طالوت بالجنود إلى جالوت، يعني قوله: فلما فصل طالوت بالجنود. قوله تعالى: قال إن الله مبتليكم بنهر. حدثنا علي بن حسين، حدثنا هيثم بن يمان، حدثنا رجل سماه عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: إن الله مبتليكم بنهر يقول بالعطش. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، وإن الله يبتلي خلقه بما شاء ليعلم من يطيعه وممن يعصيه. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس في قوله: إن الله مبتليكم بنهر، فالنهر الذي ابتلي به بنو إسرائيل نهر فلسطين، وروي عن السدي نحو ذلك. والوجه الثاني وهو أحد الروايات عن ابن عباس: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا الهيثم بن يمان، حدثنا رجل سماه عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: إن الله مبتليكم بنهر قال: فلما انتهوا إلى النهر وهو نهر الأردن كرع فيه عامة الناس فشربوا، فلم يزد من شرب إلا عطشا. وفي الحاشية: كرع في الماء تناوله بفيه من موضعه. والوجه الثالث: حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله: إن الله مبتليكم بنهر قال: هو نهر بين الأردن وفلسطين، وروي عن الربيع بن أنس وعكرمة نحو ذلك. قوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، هو نهر فلسطين، فشربوا منه هيبة من جالوت، فعبر معه 4,000 ورجع 76,000، فمن شرب منه عطش. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، شرب القوم على قدر يقينهم على قدر يقينهم. قوله تعالى: إلا من اقترف غرفة بيده. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا هيثم بن يمان، حدثنا رجل سماه عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: إلا من اقترف غرفة بيده، وأجزأ من اقترف غرفة بيده، وانقطع عنه العطش، وروي عن السدي نحو ذلك. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن أبي العباس الرملي، حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن الحسن قوله: إلا من اقترف غرفة بيده قال: في تلك الغرفة ما شربوا وسقوا دوابهم. حدثنا حسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله: إلا من اغترف غرفة بيده قال: كان الكفار يشربون فلا يروون، وكان المسلمون يقترفون غرفة فيجزئهم. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي، حدثنا خلف بن هشام المقري، حدثنا عبد الوهاب بن الخفاف وأبو زيد عن أبي عمرو قال: الغرفة تكون من المرقة والغرفة باليد. قوله تعالى: فشربوا منه. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه: حدثنا حسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قوله: فشربوا منه إلا قليلا منهم قال: شرب القوم على قدر تعبهم، فأما الكفار فجعلوا يشربون ولا يروون، وأما المؤمنون فجعل الرجل يقترف بيده فيرويه ذلك ويجزئه، وروي عن الربيع نحو ذلك. قوله تعالى: إلا قليلا منهم. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بقوله: إلا قليلا منهم، يعني المؤمنين منهم. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا الحماني، حدثنا يعقوب الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قوله: فشربوا منه إلا قليلا منهم قال: القليل 310 عدة أصحاب بدر. قوله تعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قوله: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قال: فعبر معه 4,000 ورجع 76,000. حدثنا علي بن حسين، حدثنا هيثم بن يمان، حدثنا رجل سماه عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قال: فبرأ الذين شربوا من الإيمان، وأثبت الذين اغترفوا بأيديهم فأثبت لهم الإيمان. قوله تعالى: والذين آمنوا معه. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد يوم بدر كانوا 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر أو البحر، وما جاز معه إلا مؤمن.

والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت، يقول لولا دفاع الله البر عن الفاجر وببقية أخلاف الناس بعضهم ببعض. والوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد قال لولا ما يدفع الله بأهل الحضر عن أهل البدو لأتاهم العذاب قبلا. أخبرنا أبو يزيد القلاطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض قال لولا القتال والجهاد، قوله تعالى لفسدت الأرض. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد لفسدت الأرض لهلك أهلها، وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك، قوله تعالى ولكن الله ذو فضل على العالمين. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا زنيج محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق ولكن الله ذو فضل على العالمين أي من، قوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله تلك يعني هذه، قوله تعالى آيات الله. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله آيات الله يعني القرآن. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبيد الله حدثنا عبد الله بن المبارك في قوله تلك آيات الله قال القرآن، والإسناد فيه طمس من بعد عبد الله بن المبارك كما وضح المحقق في الحاشية. قوله تعالى نتلوها عليك بالحق، حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق قوله عليك بالحق يقول بالفضل. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عليك بالحق بالصدق، قوله تعالى وإنك لمن المرسلين. حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود من محمد رسول الله أخي موسى وصاحبه بعثه الله بما بعثه أنشدكم بالله وبما أنزل على موسى يوم طور سيناء وفلق لكم البحر فأنجاكم وأهلك عدوكم وأطعمكم المن والسلوى وظلل عليكم الغمام هل تجدون في كتابكم أني رسول الله إليكم كافة، فإن كان ذلك كذلك فاتقوا الله وأسلموا، وإن لم يكن عندكم فلا تباعة عليكم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتاده قال أرسل الله محمدا إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله أطوعهم لله، قوله تعالى تلك الرسل. حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قلت يا نبي الله كم الأنبياء؟ قال 124,000، الرسل من ذلك 315 جما غفيرا، قوله تعالى فضلنا بعضهم على بعض. حدثنا علي بن حسين حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة فضلنا بعض النبيين على بعض، قال اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وجعل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحه، وآتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وآتى داود زبورا، وغفر لمحمد بن عبد الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حدثنا الحسن بن المنهال القطان حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار حدثنا عفيف عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض بالعلم، قوله تعالى منهم من كلم الله. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله قال كلم الله موسى، وروي عن الشعبي نحو ذلك، قوله تعالى ورفع بعضهم درجات. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله درجات يعني فضائل، قوله تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وآتينا عيسى بن مريم البينات أي الآيات التي وضع على يديه من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه الروح فيكون طيرا بإذن الله، وإبراء الأسقام، والخبر بكثير من الغيوب مما يدخرون في بيوتهم، وما رد عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه، قوله تعالى وأيدناه بروح القدس قد تقدم تفسيره، قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. حدثنا سهل بن بحر العسكري، حدثنا سويد بن حسين الأسود، حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا أسباط عن السدي عن أصحابه في قول الله البينات قال الحلال والحرام. الوجه الثاني، حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي من بعد ما جاءتهم البينات قال من بعد ما جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى ولكن اختلفوا. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله ولكن اختلفوا يعني اليهود والنصارى يقول هذا القرآن وفيه طمس في المتن هذا القرآن لهم ما اختلفوا فيه، قوله تعالى فمنهم من آمن ومنهم من كفر. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن علاء، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله آمن قال صدق. حدثنا أبي، حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة قال آمن بكتابه. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم، حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال لما أراد الله بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الكفر وأهله ففعل ما أراد من ذلك بلطفه، قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، يقول من بعد عيسى وموسى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو هشام الرفاعي قال قال أحيى بن آدم يقال النفقة في القرآن هي الصدقة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا أحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله أنفقوا مما رزقناكم يعني من الأموال، قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إسحاق بن إسماعيل المرادي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة قد علم الله أن أناسا يتحابون في الدنيا ويشفع بعضهم لبعض فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا ابن نمير، حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة قال لا ينفع أحد أحدا ولا يشفع أحد لأحد ولا يخال أحد لأحد، قوله تعالى والكافرون هم الظالمون. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا عمرو بن سليمان عن عطاء بن دينار أنه قال الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل الظالمون هم الكافرون. حدثنا عبد الله بن محمد بن المبارك المخرمي، حدثنا محمد بن الربيع، حدثنا الجعد بن الصلت المحلمي، سمعت الجعفي يقول والكافرون هم الظالمون قال الكافرون بالنعم، قوله تعالى الله. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي رجاء، حدثني رجل عن جابر بن زيد أنه قال اسم الله الأعظم هو الله، قوله تعالى لا إله إلا هو. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله لا إله إلا هو قال توحيده، قوله تعالى الحي القيوم. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله لا إله إلا هو الحي القيوم قال الحي حي لا يموت، وروي عن قتادة نحو ذلك، قوله تعالى القيوم. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله القيوم قيم على كل شيء يكلأه ويرزقه ويحفظه، وروي عن مجاهد وقتادة نحو ذلك. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله القيوم قال القائم على كل شيء. حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة في قوله القيوم قال القيم على الخلق بأعمالهم وأرزاقهم وأجالهم. الوجه الثاني، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عيسى الصائغ ببغداد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الحسن القيوم الذي لا زوال له، قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لا تأخذه سنة قال السنة النعاس. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي لا تأخذه سنة ولا نوم، أما السنة فهو ريح النوم الذي يأخذه في الوجه فينعس الإنسان، وروي عن الحسن والضحاك وقتادة ويحيى بن رافع وسعيد بن جبير وعكري منحو ذلك. والوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا حفص بن عمر التميمي عن إدريس عن عطية لا تأخذه سنة لا يفتر، والوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع لا تأخذه سنة، السنة الوسنان بين النائم واليقظان. قوله تعالى ولا نوم. حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا أبي عن أبيه عن أبيه حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل ينام ربك؟ قال اتقوا الله. فنداه ربه يا موسى سألوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين بيديك فقوم الليل. ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكنا كما هلكت الزجاجتان بيديك. فأنزل الله تعالى على نبيه آية الكرسي. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا نوم قال النوم هو النوم. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد عن جويبر عن الضحاك لا تأخذه سنة ولا نوم قال النوم الاستثقال. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو حمزة الأسلي حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا أبو بكر الهذلي عن سعيد بن جبير ولا نوم قال النوم والغلبة وروي عن الحسن نحو ذلك. قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بأن عبد الرزاق عن معمر أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة مولى بن عباس في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الملائكة هل ينام الله؟ فأوحى الله إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثة فلا يتركوه ينام ففعلوا. ثم أعطوه قارورتين فأمسكهما ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما. قال فجعل ينعس وهما في يديه في كل يد واحدة فجعل ينعس وينتبه وينعس وينتبه حتى نعس نعسة فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال معمر إنما هو مثل ضربه الله يقول الله فكذلك السماوات والأرض في يديه. حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشير بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال قال جبريل عليه السلام يا محمد لله الخلق كله السماوات كلهن ومن فيهن والأرضون كلهن ومن فيهن ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا هذيل الحمداني حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قال من يتكلم عنده إلا بإذنه. والوجه الثاني حدثنا عبد الله بن هلال الربعي الدمشقي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا إسحاق بن عبد المؤمن الدمشقي عن أبي العباس الضرير في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يذكر ربه بقلبه حتى يأذن له. قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يعلم ما بين أيديهم ما مضى من الدنيا وروي عن السدي نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة يعلم ما بين أيديهم من أمر الساعة. الوجه الثالث أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس يعلم ما بين أيديهم يقول يعلم ما قدموا من أعمالهم. الوجه الرابع حدثنا علي بن حسين حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح يعلم ما بين أيديهم مما أهلكت به الأمم. قوله تعالى وما خلفهم حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وما خلفهم قال الآخرة وروي عن مجاهد نحو ذلك. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي قوله وما خلفهم قال ما بعدهم من أمر الآخرة. والوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى يعني الدامغاني حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة يعلم ما بين أيديهم من أمر الساعة وما خلفهم من أمر الدنيا. الوجه الثالث أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله وما خلفهم يقول يعلم ما أضاعوا من أعمالهم. قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يقول لا يعلمون بشيء من علمه إلا بما شاء. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال قال سفيان في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قال لا يقدر أحد على شيء من علمه إلا بما شاء. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي إلا بما شاء يقول هو يعلمهم. قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن أدريس عن مطرف بن طريف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وسع كرسيه السماوات والأرض، قال علمه، وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. والوجه الثاني وهو أحد أقوال ابن عباس، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، قالوا لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطنا ثم وصلنا بعضهن إلى بعض ما كنا في سعته يعني الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكرسي موضع قدميه. والوجه الثالث، حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك وسع كرسيه السماوات والأرض، قال الكرسي تحت العرش. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي، وأما وسع كرسيه السماوات والأرض فالسماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش. حدثنا محمد بن عمار حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال لما نزلت وسع كرسيه السماوات والأرض قالوا يا رسول الله هذا الكرسي هكذا فكيف العرش؟ فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن حارث أنبأنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ولا يؤوده حفظهما قال لا يكرثه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا يؤوده حفظهما يقول لا يثقل عليه. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا عامر بن إبراهيم حدثنا يعقوب عن عنبسة عن ابن أبي ليلى عن القاسم عن مجاهد ولا يؤده حفظهما قال لا يكرثه حتى يثقله. وروي عن أبي العالي والضحاك ومكحول والسدي والربيع بن أنس والحسن وقتادة قالوا لا يثقل عليه حفظهما لا يثقل عليه حفظهما. قوله تعالى وهو العلي العظيم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر مولى غفرة أو مولى غفرة أن كعبا ذكر علو الجبار فقال إن الله تعالى جعل ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة وكثف السماء مثل ذلك وما بين كل سمائين مثل ذلك وكثفهما مثل ذلك ثم خلق سبع أرضين فجعل ما بين كل أرضين ما بين سماء الدنيا والأرض وكثف كل الأرض مثل ذلك وكان العرش على الماء فرفع الماء حتى جعل عليه العرش ثم ذهب بالماء حتى جعله تحت الأرض السابعة فما بين أعلى الماء الذي على السماء إلى أسفله كما بين السماء العليا إلى الأرض السفلى وذلك مسيرة 14,000 سنة ثم خلق خلقا لعرشه جاثية ظهورهم فهم قيام في الماء لا يجاوز أقدامهم والعرش فوق جماجمهم ثم ذهب الجبار تعالى علوا حتى ما يستطيعون أن ينظروا إليه فيقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قوله تعالى لا إكراه في الدين. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا إكراه في الدين قال كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه. قال فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار قال فقالت الأنصار يا رسول الله أبناؤنا فأنزل الله هذه الآية لا إكراه في الدين. قال سعيد بن جبير فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام. والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن أبي هلال عن أسق قال كنت مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب فكان يعرض علي الإسلام فآبى فيقول لا إكراه في الدين ويقول يا أسق لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين. الوجه الثالث حدثنا وسيد بن عاصم حدثنا حسين يعني بن حفص حدثنا سفيان عن خصيف عن مجاهد قال كانت الأنصار يكرهون اليهود على إرضاع أولادهم فأنزل الله لا إكراه في الدين. الوجه الرابع حدثنا الحسن بن أبي الربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله لا إكراه في الدين قال كانت العرب ليس لها دين فأكرهوا على الدين بالسيف قالوا لا تكره اليهود ولا النصارى ولا المجوس إذا أعطوا الجزية. والوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو سعيد السراج قال سمعت الحسن وسأله رجل فقال مملوكي لا يصلي أضربه قال لا إكراه في الدين. والوجه السادس قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله لا إكراه في الدين يقول لا تكرهوا أحدا على الإسلام من شاء أسلم ومن شاء أعطى الجزية. والوجه السابع أنها منسوخة حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا حسين بن قيس عن عكرمة في قوله لا إكراه في الدين قال نسختها التي بعدها وقالوا سمعنا وأطعنا. وروي عن السدي أنها منسوخة فأمر بالقتال في سورة براءة. حدثنا أبي حدثنا الحارث بن لبيد حدثنا بقية عن عتبة ابن أبي حكيم قال غزونا أرض الروم ومعنا رجاء بن حيوة وسليمان بن موسى ومع رجاء غلام له نصراني قد زهق الحلم فقال له سليمان بن موسى يا أبا المقدام أمسلم هو؟ قال لا. قلت أفلا تكرهه؟ فقال أليس يقول الله لا إكراه في الدين؟ فقال له إنها منسوخة. فقال له ما الذي نسختها أو ما الذي نسخها؟ قال قوله يا أيها النبي جاهد الكفار. قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطاهم أهل الكتاب الجزية. قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر بن الخطاب الطاغوت الشيطان. وروي عن ابن عباس وابي العالي ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير والضحاك وعكرمة وعطاء والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله الطاغوت قال كعب بن الأشرف. وروي عن قتادة وعطية نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن الطواغيت قال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي القاسم عن عكرمة قال الطاغوت الكاهن. وروي عن أبي العالية وعامر الشعبي وأبي مالك وسعيد بن جبير نحو ذلك. والوجه الرابع أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثني عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله بالطاغوت قال الطاغوت الذي يكون بين يدي الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضل الناس. والوجه الخامس حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا عقبة عن حنش بن الحارث سمعت الشعبي يقول الطاغوت الساحر. والوجه السادس حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله بالطاغوت قال الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. والوجه السابع حدثنا أبو زرعة حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب قال وقال لي مالك الطاغوت ما يعبدون من دون الله قوله تعالى ويؤمن بالله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير يعني قوله ويؤمن بالله قال يعني يصدقون بتوحيد الله. قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي السوداء النهدي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقد استمسك بالعروة الوثقى قال لا إله إلا الله. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير مثله. والوجه الثاني ذكر مغيرة بن حسان قال سمعت أنس بن مالك يذكر في قوله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال القرآن. والوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير حدثنا الحسن بن سالم بن أبي الجعد قال سمعت مخارق بن ثعلبة قال سمعت سالم بن أبي الجعد يقول العروة الوثقى الحب في الله والبغض في الله. والوجه الرابع حدثنا الحجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله بالعروة الوثقى قال الإيمان. وروي عن السدي الإسلام قوله تعالى لا انفصام لها. حدثنا أبي حدثنا شريح بن النعمان حدثنا ابن الرماح يعني عمرو بن ميمون حدثنا حميد بن أبي الخزامي قال سئل معاذ بن جبل عن قول الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها قال لا انفصام لها لا انقطاع لها مرتين دون دخول الجنة. روي عن السدي نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقعان بن أبي نجيح عن مجاهد قوله لا انفصام لها لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك قوله تعالى والله ولي الذين آمنوا ويخرجهم من الظلمات إلى النور. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن منصور عن عبده بن أبي لبابة عن مقسم أو مجاهد في قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا ويخرجهم من الظلمات إلى النور قال كان قوم آمنوا بعيسى وقد كفروا به فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن به الذين كفروا بعيسى وكفر به الذين آمنوا بعيسى فقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرجهم من كفرهم بعيسى إلى إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن أبي مالك ومقاتل بن حيان وربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى: والذين كفروا قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل. قوله والذين كفروا يعني أهل الكتاب. قوله تعالى: أولياؤهم الطاغوت، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وبه عن مقاتل بن حيان قوله: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني أهل الكتاب كانوا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه رسول الله ويجدونه في كتبهم وكانوا به مؤمنين قبل أن يبعث، فلما بعثه الله كفروا وجحدوا وأنكروا، فذلك خروجهم من النور يعني من إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ويعني بالظلمات كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن ربيع بن أنس وقتاده وأبي مالك نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا علي بن ميسرة حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد قال: يبعث أهل الأهواء أو تبعث الفتن، فمن كان هواه الإيمان كانت فتنته بيضاء مضيئة، ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمة. ثم قرأ هذه الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الآية. قوله تعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أخبرني رجل من بني أسد قال: سمعت عليا يقول: الذي حاج إبراهيم في ربه نمرود بن كنعان. وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى: أن آتاه الله الملك. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أن آتاه الله الجبار الملك. وقال: هو جبار، اسمه نمرود بن كنعان، وهو أول من تجبر في الأرض، حاج إبراهيم في ربه. قوله تعالى: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي قال: وأخرجوا إبراهيم يعني من النار فأدخلوه على الملك، ولم يكن قبل ذلك دخل عليه، فكلمه وقال: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال نمرود: أنا أحيي وأميت، أنا آخذ أربعة نفر فأدخلهم بيتا فلا يطعموا ولا يسقوا حتى إذا هلكوا من الجوع أطعمت اثنين وسقيتهما فعاشا وتركت الاثنين فمتا. فعرف إبراهيم أن له قدرة وتسليطا في ملكه على أن يفعل ذلك. قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهث الذي كفر وقال: إن هذا إنسان مجنون فأخرجوه، ألا ترون أنه من جنونه اجترأ على آلهتكم فكسرها، وأن النار لم تأكله، وخشي أن يفتضح في قومه. حدثنا محمد بن حماد الطهراني أنبأنا حفص بن عمر أنبأنا الحكم بن أبان عن أكرمة في قوله: أنا أحيي وأميت، يقول: أنا أقتل من شئت وأترك من شئت. حدثنا حسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم إن أول جبار كان في الأرض نمرود، وكان الناس يخرجون فيمتارون من عنده الطعام. قال: فخرج إبراهيم يمتار مع من يمتار، فإذا مر به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت. حتى مر به إبراهيم قال: من ربك؟ قال: الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر فرده بغير طعام. قوله تعالى: فبهت الذي كفر. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه حدثنا الفريابي قال: قال سفيان: قوله فبهت الذي كفر، قال: فسكت فلم يجبه بشيء. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عيسى وعبد الرحمن بن سلمة قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق يقول: الله تبارك وتعالى فبهت الذي كفر، يقول: وقعت عليه الحجة، يعني نمرود. وبه في قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يهديهم في الحجة عند الخصومة بما هم عليه من الضلالة. قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني عن ناجية بن كعب الأسدي عن علي بن أبي طالب يعني قوله: أو كالذي مر على قرية، قال: خرج عزير نبي الله من مدينته وهو شاب، فمر على قرية خربة فقال: أنا يحيي هذه الله بعد موتها. وروي عن الحسن السدي وابن بريدة وقتادة أنه كان عزير. والوجه الثاني حدثنا أبي قال: سمعت سليمان بن محمد الأسلمي السياري الجاري من أهل الجار ابن عم مطرف قال: سمعت رجلا من أهل الشام يقول: إن الله أماته إن الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه اسمه حزقيل ابن بوزة. والوجه الثالث حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا قيس عن عبد الله بن عبيد بن النمير أنه كان نبيا وكان اسمه أرمية. وقال مجاهد رجل من بني إسرائيل وروي عن وهب بن منبه نحو ذلك. قوله تعالى على قرية حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثني سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله أو كالذي مر على قرية قال كنا نحدث أنه عزير أتى على بيت المقدس بعدما خربها بختنصر البابلي. وروي عن الضحاك نحو ذلك. قوله تعالى وهي خاوية حدثنا أبو سعيد رشج حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك في قوله وهي خاوية قال خواها خرابها. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله وهي خاوية قال ليس فيها أحد. قوله تعالى على عروشها حدثنا أبو سعيد رشج حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك في قوله على عروشها سقوفها. روي عن السدي نحو ذلك. قوله تعالى أن يحيي هذه الله بعد موتها حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة يعني في قول الله أن يحيي هذه الله بعد موتها قال أن يعمر أو يعمر هذه بعد خرابها. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي أن عزيرا جاء من الشام على حمار له معه عنب وعصير وتين فلما مر بالقرية فرآها وقف عليها وقلب يده وجعل يلوي شدقه وأصابعه وقال كيف يحيي هذه الله بعد موتها ليس تكذيبا منه وشكا. قوله تعالى فأماته الله 100 عام. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي في قوله فأماته الله 100 عام قال فأماته الله وأمات حماره وهلك ومر عليهما 100 سنة. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها قال هذا رجل من بني إسرائيل مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها قال فعاقبه الله بقوله ذلك فماته الله 100 عام وحماره صافنا إلى جنبه لا يطعم ولا يسقى لا يطعم ولا يسقى حتى أتى عليه 100 عام طعامه وشرابه إلى جنبه فذلك 100 عام. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله أول النهار فلبث 100 عام ثم بعثه. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن عبد الصمد أنه سمع وهب بن منبه في قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها يقول إن أرمية لما خرب بيت المقدس وحرقت الكتب وقف في ناحية الجبل فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم رد الله من رد من بني إسرائيل على رأس 70 سنة من حين أماته يعمرونها 30 سنة تمام 100 فلما ذهبت 100 رد الله إليه روحه وقد عمرت فهي على حالها الأولى. قوله تعالى ثم بعثه حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني عن ناجية بن كعب الأسدي عن علي بن أبي طالب أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه فأول ما خلق منه عيناه. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي في قوله ثم بعثه ثم إن الله أحيا عزيرا. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ثم بعثه في آخر النهار. وروي عن الربيع بن أنس ثم بعث قبل غروب الشمس. قوله تعالى قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثني سعيد عن قتادة في قول الله قال كم لبثت قال لبثت يوما ثم التفت فرأى بقية الشمس قال أو بعض يوم. وروي عن الحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى قال بل لبثت 100 عام. حدثني عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب الأسدي عن علي بن أبي طالب قال خرج عزير نبي الله من مدينته وهو شاب فمر على قرية خربة فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه فأول ما خلق منه عيناه فنظر إلى عظامه ينصب بعضها أو ينصب بعضها إلى بعض ثم كسيت لحمة ثم نفخ فيه الروح فقيل له كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام قال فأتى مدينته وقد ترك جارا له إسكافيا شابا فجاء وهو شيخ. قوله تعالى فانظر إلى طعامك. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال كان طعامه الذي معه سلة من تين. وروي عن وهب بن منبه ومجاهد نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي فانظر إلى طعامك من التين والعنب. قوله تعالى وشرابك. حدثنا الحسن بن أبي ربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه في قوله فانظر إلى طعامك وشرابك قال قلة فيها ماء. والوجه الثاني حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة وشرابه زق من عصير. والوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد الرملي أبانا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد فانظر إلى طعامك قال سلة من تين وشرابك قال زق خمر. قوله تعالى لم يتسنه حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبده عن النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله لم يتسنه لم يتغير. وروي عن الحسن ومجاهد ووهب بن منبه وقتاده وأبي مالك نحو ذلك. حدثنا أبو زرع حدثنا من جابر بن الحارث أخبرنا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يقول لم يتغير لم يفسد بعد 100 حول كامل والطعام والشراب يتغير ويفسد في أقل من ذلك وهذا من الآيات فاعتبر. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي لم يتسنه يقول لم يتغير فيحمض التين والعنب ولم يتخمر أو يختمر العصير هما حلواني كما هما. وروي عن وهب بن المنبه وقتادة وحميد الأعرج قالوا لم يتغير. والوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لم يتسنه لم ينتن. والوجه الثالث حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب عن أبي عمرو بن العلاء لم يتسن لم تأتي عليه السنون. قوله تعالى وانظر إلى حمارك حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع عن النضر بن عربي عن عكرمة وانظر إلى حمارك قال لما قام نظر إلى مفاصله متفرقة فمضى كل مفصل إلى صاحبه فلما اتصلت المفاصل كسيت لحمة. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وانظر إلى حمارك وقد هلكت وبليت عظامه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد يعني قوله وانظر إلى حمارك قال فنظر إلى حماره حين يحييه الله. والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع وانظر إلى حمارك وكأن حماره عنده كما هو. قوله تعالى ولنجعلك آية للناس حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا إبراهيم بن عيينة عن أبي طالب القاص عن عكرمة في قوله ولنجعلك آية للناس قال كان بعث ابن 140 شابا وكان ولده أبناء 100 سنة وهم شيوخ. حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال إبراهيم بن عيينة حدثنا أبو عبد الله التيمي عن الأعمش عن رجل عن عبد الله مثله. وروي عن المنهال بن عمرو والأعمش قالا جاء شابا وولده شيوخ. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ولنجعلك آية للناس قال فكان هذا عبدا نفعه الله بما أراه من العبرة في نفسه وجعله آية للناس. والوجه الثالث حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي يعني قوله ولنجعلك آية للناس قال فرجع إلى أهله فوجد داره قد بيعت وبنيت وهلك من كان يعرفه فقال أخرجوا من داري. قالوا ومن أنت؟ قال أنا عزير. قال أنا عزير. قالوا أليس قد هلك عزير منذ كذا وكذا؟ قال فإني أنا هو كان من حالي وكان. فلما عرفوا ذلك خرجوا له من الدار فدفعوها إليه. قوله تعالى آية حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله آية يقول عبرة. قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها حدثنا أبو زرع حدثنا من جابر بن الحارث أخبرنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها نشخصها عضوا عضوا. والوجه الثاني حدثنا حسن بن أبي الربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يعني في قوله كيف ننشزها قال فجعل ينظر إلى العظام كيف يلتئم بعضها إلى بعض. والوجه الثالث حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي قوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها يقول نحركها ثم نكسوها لحما. فبعث الله ريحا فجاءته بعظام الحمار من كل سهل وجبل ذهبت به الطير والسباع فاجتمعت وركب بعضها في بعض وهو ينظر وصار حمارا من عظام ليس له لحم ولا دم. والوجه الرابع حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو بن سعيد السكوني الحمصي حدثنا إبراهيم العلاء الزبيدي حدثنا أبو عبد الملك عبد الواحد بن ميسرة القرشي عن أبي حفص مبشر بن عبيد في قراءته كيف ننشزها قال نقيمها. قوله تعالى ثم نكسوها لحما حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي ثم نكسوها لحما قال إن الله كسى العظام لحما ودما فقام حمارا من لحم ودم ليس فيه روح. ثم أقبل ملك يمشي حتى أخذ بمنخر الحمار فنفخ فيه فناهق الحمار. حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع عن النضر بن عربي عن عكرمة يعني قوله ثم نكسوها لحمة قال لما اتصلت المفاصل كسيت لحمة ثم كسي اللحم عصبة ثم مد الجلد عليهما ثم نفخ في منخره فنهق. قوله تعالى فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قال ذكر لنا والله أعلم أن أول شيء خلقه الله منه عينيه ثم جعل يخلق بعد بقية خلقه وهو ينظر بعينيه كيف يكسر العظام لحما ليعتبر ويعلم أن الله يحيي ويميت أن الله يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فلما رأى ما أراه الله من ذلك أجاب ربه خيرا في معرفته فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال إنما قيل له ذلك. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة بن الفضل قال محمد بن إسحاق أن الله على كل شيء قدير أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أخبرنا بشر بن عمار عن أبي رقعة عن الضحاك عن ابن عباس قال إن إبراهيم مر برجل ميت قال زعموا أنه حبشي على ساحل البحر فرأى دواب البحر تخرج فتأكل منه وسباع الأرض تأتيه فتأكل منه والطير تقع عليه فتأكل منه قال فقال إبراهيم عند ذلك ربي هذه دواب البحر تأكل من هذا وسباع الأرض والطير قد وسباع الأرض والطير ثم تميت هذه فتبلى ثم تحييها بعد البلاء فأرني كيف تحيي الموتى. وروي عن الضحاك نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى وذلك مما لقي من قومه من الأذى فدعا ربه عند ذلك مما لقي منهم من الأذى فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى. والوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال لما اتخذ الله إبراهيم خليلا سأل ملك الموت أن يأذن له فيبشر إبراهيم بذلك فأذن له فأتى إبراهيم وليس في البيت فدخل داره وكان إبراهيم من أغير الناس إذا خرج أغلق الباب فلما جاء وجد في بيته رجلا ثار إليه ليأخذه وقال له من أذن لك أن تدخل داري قال ملك الموت أذن لي رب هذه الدار قال إبراهيم صدقت وعرف أنه ملك الموت قال من أنت قال أنا ملك الموت جئتك أبشرك بأن الله قد اتخذك خليلا فحمد الله وقال يا ملك الموت أرني كيف تقبض أنفاس الكفار قال يا إبراهيم لا تطيق ذلك قال بلى قال فأعرض إبراهيم فإذا هو برجل أسود ينال رأسه السماء يخرج من فيه لهب النار ليس من شعرة في جسده إلا في صورة رجل أسود يخرج من فيه ومسامعه لهب النار فغشي على إبراهيم ثم أفاق وقد تحول ملك الموت في الصورة الأولى فقال يا ملك الموت لو لم يلقى الكافر عند موته من البلاء والحزن إلا صورتك لكفاه فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين قال فأعرض إبراهيم ثم التفت فإذا هو برجل شاب أحسن الناس وجهه وأطيبه ريحة في ثياب بياض قال يا ملك الموت لو لم يرى المؤمن عند موته من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان يكفيه فانطلق ملك الموت وقام إبراهيم يدعو ربه يقول يا ربي أرني كيف تحيي الموتى حتى أعلم أني خليلك. والوجه الرابع ذكر الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سألت عطاء عن قوله ربي أرني كيف تحيي الموتى قال دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال أولم تؤمن يا إبراهيم أني أحيي الموتى قال بلى يا رب. والوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء أخبرنا ابن أبي زائد أخبرني الثوري عن قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله أولم تؤمن قال بلى يعني أولم تؤمن أني خليلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال أولم تؤمن بأني خليلك يقول تصدق قال بلى. قوله تعالى قال بلى حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر أنه قال التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص أي آية في القرآن أرجع عندك فقال عبد الله بن عمرو: قول الله: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. فقال ابن عباس: لكن أنا أقول قول الله. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى. فرضي من إبراهيم قوله بلى، فهذا لما يعرض في الصدور ويوسوس به الشيطان. قوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب، أخبرنا بشر بن عمارة، نبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قول الله: ولكن ليطمئن قلبي، يقول: لأرى من آياتك وأعلم أنك قد أجبتني. فقال الله تعالى: فخذ أربعة من الطير، فصنع ما صنع. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يقول: إنك تجيبني إذا سألتك وتعطيني، إنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك. والوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير: ولكن يطمئن قلبي، قال: ليوقن. والوجه الثالث: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير في قوله: ولكن ليطمئن قلبي، قال: ليزداد إيمانا. والوجه الرابع: حدثنا حماد بن حسن عن ابن عنبسة، حدثنا أبو داود عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سعيد بن جبير قال: ليطمئن قلبي، قال: بالخلة. والوجه الخامس: حدثنا محمد بن حماد الطهراني، أنبانا حفص بن عمر، حدثنا الحكم بن أبان عن أكرمة في قوله: قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: لكي يعلموا أنك تحيي الموتى. والوجه السادس: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا النضر بن إسماعيل عن جويبر عن الضحاك: ولكن ليطمئن قلبي، قال: لترى عيني. والوجه السابع: حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محلم، حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد عن عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: ولكن ليطمئن قلبي، أي ليعرف قلبي ويستيقن. قوله تعالى: قال: فخذ أربعة من الطير. حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق قال: حدثنا حفص بن غياث عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: فخذ أربعة من الطير، قال: حمامة وديك وطاووس وغراب. وروي عن أكرمة مثل ذلك. والوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب، أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: فخذ أربعة من الطير، قال: والطير الذي أخذ وز ورأل وديك وطاووس، قال: أخذ من كل جنس من الطير واحدة، قال من جاب: الرأل فرخ النعام. والوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن حنش عن ابن عباس في قول الله: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قال: الغرنوق والطاووس والديك والحمامة. قال أبو محمد: والغرنوق الكركي. قوله تعالى: فصرهن إليك. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس: فصرهن إليك، قال: قطعهن. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، أخبرني أبو جمرة: سمعت ابن عباس يقول في قوله: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قال: هذا مثل قوله: أربعة من الطير، فقطعهن أربعة، كل واحد منها ربع، ثم ادعهن يأتينك سعيا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن أبي زائدة، أخبرنا شعبة عن أبي جمرة بإسناده نحوه، وزاد فيه: فقطع أجنحتهن واجعل القطعة في أرباع الدنيا. وروي عن أبي مالك وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وأبي الأسود الديلي وعكرمة والحسن والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني: أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس قوله: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قال: صرهن أوثقهن. فلما أوثقهن تبحهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. والوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء: فصرهن، قال: علمهن حتى كان إذا دعاهن أتينا، ثم شققهن فدعاهن فأتينه كما كنا يأتينه قبل أن يشققن. حدثنا أبي، حدثنا نصر بن علي، أنبأنا معتمر عن أبيه عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فصرهن إليك، قال: هي بالنبطية، صر به، يعني شققهن. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا عبد الله بن وضاح، حدثني يحيى بن إيمان عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير: فصرهن إليك، قال: جناح ذه عند رأس ذه، ورأس ذه عند جناح ذه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا معاذ بن عطارد الكندي عن المثنى عن مجاهد: فصرهن إليك، قال: نتفهن ومزقهن. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قال: فصرهن فمزقهن. أمر أن يخلط الدماء بالدماء والريش بالريش، ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا. والوجه الرابع، ذكر الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سألت عطاء عن قوله فصرهن إليك قال اضممهن إليك. قوله تعالى ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله ثم جعل على كل جبل منهن جزءا قال فأخذ نصفين مختلفين ثم أتى أربعة أجبل فجعل على كل جبل نصفين مختلفين، فهو قوله ثم جعل على كل جبل منهن جزءا يعني هذا ثم تنحى ورؤوسها تحت قدمه. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا زافر عن ابن جريج عن طاووس عن ابن عباس في قوله ثم جعل على كل جبل منهن جزءا قال وضعهن على سبعة أجبل وأخذ الرؤوس بيده. قوله تعالى ثم ادعهن، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس يعني قوله ثم ادعهن قال فدعا بسم الله الأعظم. حدثنا أبو سعيد الرشد حدثنا محمد بن عطارد الكندي حدثنا المثنى عن مجاهد عن المثنى عن مجاهد ثم ادعهن فدعاهن بسم الله بسم إله إبراهيم تعالين. قوله تعالى يأتينك سعيا، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس يعني قوله يأتينك سعيا قال فرجع كل نصف إلى نصفه وكل ريش إلى طائره ثم أقبلت تطير بغير الرؤوس حتى انتهت إلى قدمه تريد رؤوسها بأعناقها، فلما رآها وما تفعل رفع قدمه فوضع كل طائر منها عنقه في رأسه فعادت كما كانت. فقال إبراهيم حين رأى ذلك أعلم أن الله عزيز حكيم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن زافر عن ابن جريج عن طاووس عن ابن عباس يعني قوله يأتينك سعيا، فجعل خليل الرحمن ينظر إلى القطرة تلقى القطرة والريشة تلقى الريشة حتى صرنا أحياء ليس لهن رؤوس، فجئنا إلى رؤوسهن فدخلنا فيها. قوله تعالى واعلم أن الله عزيز حكيم، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله واعلم أن الله عزيز حكيم يقول مقتدر على ما يشاء. قوله تعالى حكيم، وبه عن ابن عباس قوله حكيم يقول محكم لما أراد وفعل هذا وأرانيه من آياته. قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا مروان بن معاوية حدثنا الصبيح مولى بني مروان عن مكحول في قوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال هي الخيل الربيط في سبيل الله. قوله تعالى في سبيل الله، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله في سبيل الله يعني في طاعة الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن بسام حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب البجلي عن نافع عن ابن عمر قال لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة إلى آخرها قال ربي زد أمتي، فنزل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حدثنا محمد بن حماد الطهراني حدثنا أخبرنا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فذلك سبعمائة. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فهذا لمن أنفق في سبيل الله فله أجره سبعمائة مرة. والوجه الثاني، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال فكان من بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ورابط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولم يذهب وجها إلا بإذنه كانت الحسنة له بسبعمائة ضعف، ومن بايع على الإسلام كانت الحسنة له عشر أمثالها. والوجه الثالث، حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا أبي حدثنا أبي أنبأنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فقال ابن عباس نفقة الحج والجهاد سواء الدرهم بسبعمائة لأنه في سبيل الله. قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء. حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا محمد بن عقبة الرافعي عن زياد الجصاص عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يضاعف الحسنة 1000 ألف حسنة. حدثنا أبي حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان، حدثنا ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن عمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامة 700 ألف درهم. ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء، قوله تعالى والله واسع عليم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن اللهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله عليم يعني بما يكون، قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى الآية كلها، فقال إن أقواما يبعثون الرجل منهم في سبيل الله أو ينفق على الرجل ويعطيه النفقة ثم يمنه ويؤذيه ومنه ما أنفق يقول أنفقت في سبيل الله كذا وكذا من منه من غير محتبسه عند الله، وأذى ويؤذي به الرجل الذي أعطاه من ماله ويقول ألم أعطك من مالي كذا وكذا، ألم أنفق عليك كذا وكذا، يمن عليه وأذى يؤذيه، فذلك من القول له إذ قال الله الذين ينفقون أموالهم الآية. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، أخبرنا الحسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، قال قد علم الله أن أناسا سيمنون عطاءهم فكره الله ذلك، قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صدقة أحب إلى الله من صدقة من قول، ألم تسمع قوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال علم الله أن ناسا يمنون عطيتهم فكره ذلك وقدم فيه فقال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا العنقزي عن أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء والله غني عن صدقاتكم، قوله تعالى حليم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. حدثنا حسن بن منهال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي حدثنا عتاب بن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان. قال ابن عباس فشق ذلك علي لأن المسلمين يصيبون ذنوبا حتى وجدت في كتاب الله في المنان لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فقال للمؤمنين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فتبطل كما بطلت الصدقة أو صدقة الرياء. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي حدثنا الحسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان عن قتادة قوله لا تبطلوا صدقاتكم قال كره الله ذلك للمؤمنين وقدم فيه، قوله تعالى بالمن. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرنا أبو كير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى هو الرجل يمن صدقته، قوله تعالى والأذى، وبه عن مقاتل بن حيان في قول الله بالمن والأذى قال يؤذي الذي يتصدق عليه، قوله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فكذلك هذا الذي ينفق ماله رياء الناس ذهب الرياء بنفقته كما ذهب المطر بتراب هذا الصفا، قوله تعالى ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يعني المنافق. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قوله ولا يؤمن بالله يعني لا يصدقون بالله، قوله تعالى فمثله كمثل صفوان. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله فمثله كمثل صفوان عليه تراب، قال هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار يوم القيامة. قوله تعالى صفوان عليه تراب، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله صفوان يعني الحجر، روي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. حدثني محمد بن حماد الطهراني أخبرنا حفص بن عمر يعني العدني، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله فأصابه وابل والوابل المطر فذهب بما عليه، وروي عن وهب ابن منبه والسدي وعطاء الخرساني والحسن والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك، غير أن الربيع بن أنس وقتادة قال المطر الشديد. قوله تعالى فتركه صلدا، حدثنا أبو زرع حدثنا من جابر بن حارث أخبرنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله فتركه صلدا يقول فتركه يابسا خاسئا لا ينبت شيئا. قوله تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله لا يقدرون على شيء مما كسبوا يعني به نفقاتهم إنهم لا يؤجرون عليها ولا تنفعهم يوم القيامة. وكان مقاتل ما فسره عن رجال من التابعين منهم الضحاك بن مزاحم وجابر بن زيد. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ كما ترك المطر الصفا نقيا ليس عليه شيء، وروي عن قتادة نحو قول الربيع. قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم في ابتغاء مرضات الله، حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله قال احتسابا. والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر حدثنا أبي عن الربيع بن أنس قوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله قال هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن. والوجه الثالث حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد عن عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله قال ينفقون ابتغاء مرضات الله لا يريدون سمعة ولا رياء. قوله تعالى وتثبيت من أنفسهم، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة عن سفيان عن أبي موسى الأسدي عن الشعبي وتثبيتا من أنفسهم قال يقينا من أنفسهم، حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي موسى الأسدي عن الشعبي وتثبيتا من أنفسهم قال يقينا وتصديقا، وروي عن السدي ومقاتل نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي وعبيد الله بن موسى قال أخبرنا عثمان بن أسود عن مجاهد وتثبيتا من أنفسهم قال يتثبتون أين يضعون أموالهم، وروي عن السدي وأبي صالح وميمون بن مهران قالوا مواضع الزكاة. والوجه الثالث أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان عن قتادة قوله تثبيتا من أنفسهم قال احتسابا من أنفسهم. قوله تعالى كمثل جنة بربوة، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله كمثل جنة بربوة قال الربوة المكان الظاهر المستوي. والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال الربوة النشز من الأرض، وروي عن الحسن وقتادة والربيع بن أنس وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى أصابها وابل، حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان فأصابه وابل يقول أصاب الجنة المطر، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو شيبة عن عطاء الخرساني قال الوابل الجود من المطر. قوله تعالى فآتت أكلها ضعفين، حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان بن الوليد أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فآتت أكلها يعني ثمرتها ضعفين. قوله تعالى ضعفين، حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي فآتت أكلها ضعفين كما أضعفت ثمر تلك الجنة يضاعف، كما أضعفت ثمر تلك الجنة يضاعف لهذا المنفق ضعفين. قوله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل، تقدم تفسيره. حدثنا عمار بن خالد حدثنا يزيد عن عبد الملك بن مسلم بن سلام قال سمعت زيد بن أسلم يقول في قول الله فإن لم يصبها وابل فطل قال تلك أرض مصر إن أصابها طل زكت وإن أصابها وابل أضعفت. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الرأي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح مجاهد في قول الله فإن لم يصبها وابل فطل قال الطل الندى، وروي عن عكرمة وقتادة وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان والضحاك والسدي وربيع بن أنس نحو ذلك، غير أن الربيع قال الطش. حدثنا أبو الزرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل فطل يعني بالطل الرذاذ من المطر، فهذا مثل من لا ينفق ماله رياء وسمعة ولا يمن به على من يعطيه. الوجه الثاني، حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى قال قال جويبر في قوله فإن لم يصبها وابل فطل قال الرك من المطر، فقيل له وما الرك؟ قال المطر اللين. قوله تعالى والله بما تعملون بصير، حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله والله بما تعملون بصير، هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن، يقول ليس لخيره خلف كما ليس لخير هذه الجنة خلف على أي حال كان، إما وابل وإما طل. قوله تعالى يود أحدكم، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله أيود أحدكم، يقول أيحب أحدكم أن يعيش في الضلالة والمعاصي حتى يأتيه الموت فيجيء يوم القيامة، يوم القيامة قد ضل عنه عمله أحوج ما كان إليه، فيقول ابن آدم أتيتني أحوج ما كنت إلي إلى خير قط، فأرني ما قدمت لنفسك. قوله تعالى أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا مرقاع بن أبي نجيح مجاهد قوله ويود أحدكم أن تكون له جنة، قال دين أو دنيا لا يعمل فيها بطاعة الله، كمثل الذي له جنات تجري من تحت الأنهار، فمثله بعد موته كمثل هذا حين احترق جنته وهو كبير لا يغني عنها شيئا وولده صغار لا يغنون عنه شيئا، كذلك المفرط بعد الموت كل شيء عليه حسرة. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس في قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يقول صنعه في شيبته في شبيبته. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال وسمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس وسمعت أبا بكر ابن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ فقالوا الله أعلم، فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، فقال عمر ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، فقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل، قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا شعيب بن رزيق عن عطاء الفرساني عن عكرمة أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار الآية، قال هذا مثل لرجل يعمل بالإيمان ويحسن العمل والصدقة والنفقة حتى إذا كان عند خاتمته أو خاتمة عمله وحضور أجله أشرك وأصاب كبيرة من الكبائر فأحبط الله عمله وهو كافر. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، هذا مثل آخر لنفقة الرياء أنه ينفق ماله يراء الناس فيذهب ماله منه وهو يرائي فلا يأجره الله فيه، فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى نفقته وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت كما أنفق هذا الرجل على جنته. قوله تعالى له فيها من كل الثمرات، حدثنا محمد بن محمد الطهراني أخبرنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قوله فيها من كل الثمرات، فما في الدنيا من شجرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل. قوله تعالى وصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس وله ذرية ضعفاء، قال مثل ضرب. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبي عن جدي عن ابن عباس قال ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسن، قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يقول صنعه في شبيبته فأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عن آخر عمره فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه، وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله ليس له خير فيستعتب كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه كما لم يغني هذا عن ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه كما حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليه عند كبره، وضعف ذريته، وهو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر فيما أوتي في الدنيا كيف نجي المؤمن في الآخرة، وذخر له من الكرامة والنعيم، وخزن عنه المال في الدنيا، وبسط للكافر في الدنيا من المال ما هو منقطع له من الشر ما ليس بمفارقه أبدا حتى يخلد فيه مهانا، من أجل أنه فخر على صاحبه ووثق بما عنده، ولم يستيقن أنه ملاق ربه. قوله تعالى: فأصابها إعصار. حدثنا أبي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس في قوله إعصار قال ريح، وروي عن السدي وربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا حسن بن أبي الربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال كان الحسن يقول فأصابها إعصار يقول صر وبرد. قوله تعالى: فيه نار. حدثنا أبي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس في قوله فيه نار قال ريح فيها سموم شديدة، وروي عن السدي ومجاهد وربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى: فاحترقت. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن قوله فاحترقت قال فذهبت أحوج ما كان إليها، فذلك قوله أيود أحدكم أن يذهب عمله أحوج ما كان إليه. الوجه الثاني: أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس قال فاحترقت قال فاحترق بستانه. قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: كذلك يبين الله لكم الآيات، يعني ما ذكر. قوله تعالى: لعلكم تتفكرون. حدثنا حسن بن أبي الربيع أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال مجاهد: لعلكم تتفكرون لعلكم تطيعون. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عمرو بن حمران حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، هذا مثل ضربه الله فاعقلوا عن الله أمثاله. يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. حدثنا علي بن حسين حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم. قوله تعالى: أنفقوا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله أنفقوا يقول تصدقوا، وروي عن مقاتل نحو ذلك. قوله تعالى: من طيبات. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم يقول من أطيب أموالكم وأنفسه، وروي عن الزهري مثل ذلك. حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا أبي عن أبيه عن الأشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد عن ابن عباس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون، فأنزل الله على نبيه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الآية إلى آخرها. والوجه الثاني: حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عباد الكوفي حدثنا سعيد بن خثيم حدثنا محمد بن خالد الضبي أو الضبي قال: مر إبراهيم النخعي على امرأة من مراد يقال لها أم بكر المرادية، فقالت: سمعت عليا يقول من طيبات ما كسبتم، يعني المغزل. والوجه الثالث: حدثنا علي بن الحسين حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن المغيرة عن إبراهيم في قول الله من طيبات ما كسبتم قال: قالت عائشة: إن من أطيب كسب الرجل ولده. والوجه الرابع: حدثنا أبو سعيد الأشج محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال التجارة. حدثنا أبي حدثنا آدم حدثنا شعبة بإسناده نحوه وزاد فيه قال التجارة الحلال. قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا أحاء وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ومما أخرجنا لكم من الأرض قال النخل. وفي حديث حجاج حدثنا به: ومما أخرجنا لكم من الأرض من النخل، كانوا يتصدقون بحشفه وشراره فنهوا عن ذلك فأمروا أن يتصدقوا بطيبه. وخلفهما ابن أبي زائدة حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى بن أبي زائدة حدثني وقاء ابن أبي نجيح المجاهد: ومما أخرجنا لكم من الأرض قال النبت. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبانا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: مما أخرجنا لكم من الأرض، يعني به الثمار التمر والزبيبة والأعناب والحب. قوله تعالى: ولا تيمموا. حدثنا أبو سعيد بن يحيى القطان حدثنا عمرو العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب في قوله: ولا تيمموا يقول لا تعمدوا، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: الخبيث. حدثنا أبو سعيد بن يحيى القطان حدثنا عمرو العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب في قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يقول لا تعمدوا للحشف منه تنفقون. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة بن جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن معقل في هذه الآية قال كسب المسلم لا يكون خبيثا ولكن لا تصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه. وفي وجه آخر حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال هذا في الزكاة المفروضة ولا بأس أن يتصدق بالتمرة والدرهم الزيف خير من التمرة. قال أبو محمد وروي عن عبيدة بخلاف هذا. حدثنا أبي حدثنا حسين بن علي الصدائي حدثنا أزهر حدثنا ابن عون عن محمد بن عبيدة عن محمد عن عبيدة في قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال الدرهم الزيف وشبهه قوله تعالى منه تنفقون. حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أو بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون الحبيق وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وفي الحاشية الجعرور ضرب من التمر صغار لا ينتفع به ولون الحبيق أو في اللسان وعذق الحبيق ضرب من الدقل الرديء وهو مصغر. قوله تعالى ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه قال نزلت فينا كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء فضربه بعصاه فسقط من البسر والتمر وكان الناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف والشيص ويأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه قال لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء فكنا بعد ذلك يجيء الرجل بصالح ما عنده. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه يقول لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه قال فذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه. حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن الحسن ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه قال لو وجدتموه يباع في السوق لم تشتروه حتى يهضم عنه الثمن. حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا قيس بن الربيع عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن معقل إلا أن تغمضوا فيه قال تجوزوا فيه. قوله تعالى واعلموا أن الله غني حميد. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم. قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله واعلموا أن الله غني في سلطانه عما عندكم.